يقول صاحب هذه الرسالة: دخلت مسجدا لأصلي العشاء فتوضأت وصليت ركعتين تحية للمسجد، وكنت في الركعة الثانية أقيمت الصلاة، فإذا بالمؤذن همس في أذني أن أسلم من الصلاة، وقال لي: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقال لي كذلك الإمام وأحد المصلين، ولكني أتممت صلاتي، فهل هذا الأمر صحيح؟ اللي قاله لك المؤذن واللي قاله الإمام كلام صحيح. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إذا دخل رجل إلى المسجد ووجدنا قد أقمنا صلاة المغرب يدخل في الصلاة، وفي الحالة دي تسقط عنه تحية المسجد بأداء الفريضة. أي وقت تخش الجامع تجد الصلاة أقيمت، صلاة الصبح، صلاة الظهر، أيا كانت الصلاة، طالما أقيمت الصلاة خلاص تسقط تحية المسجد وتدخل على طول في الصلاة ليه؟ المكتوب. إنما أن تقام الصلاة وانت تقوم تصلي تحية المسجد على أساس أنك تاخدها بسرعة وبعدين تلحقهم في صلاتهم، لا، كده غلط. ما قالوه لك صحيح، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. حتى لو فاتتك صلاة، يعني أنت دخلت المسجد لقيت العصر أقيمت صلاة العصر ولم تصلي الظهر بعد، تدخل في صلاة العصر، تصلي العصر مع الجماعة ثم تصلي الظهر بعد ذلك. نعم. هذه رسالة من سيدة تقول: لي أولاد وأحفاد، قاطعت أختي حيث أنها ليست على خلق قويم هي وأولادها، على مسمع ومرأى في الناس من الناس، فهل بذلك أكون قاطعة صلة رحم رغم أني لو عاودت إلى زيارتها سيقع ضرر بالغ على سمعتي أنا وأولادي، فأرجو من فضيلتكم إفادتي. والله ليقدر هذا أنت صاحبة الشأن ولست أنا، أنت التي تقدرين هذا، بمعنى أنه إذا كان الإنسان له قريب عاصي صلة الرحم هنا تبقى إيه؟ النصح، الإرشاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. أما إذا كان هذا القريب عصيانه فجور وخروج عن المألوف وسمعته سيئة ولا يرتدع، في الحالة دي صلة الرحم الابتعاد عنه. فمن يقدر هذا مين؟ أنت، أنت اللي تقدر. يعني عشان نضرب مثال، مثلا أخ له أخ بيشرب مخدرات، صلة الرحم هنا انه يقول له مخدرات حرام، المخدرات زي الخمرة، المخدرات وحشة، المخدرات تذهب عقلك، المخدرات، ينصحه. فاذا كان اخوه بقى ده تاجر مخدرات، بتاجر في المخدرات ومتراقب من البوليس، يبقى لو راح له يكبس البوليس عليه يقفشه مع اخوه يخشوا الاثنين السجن، يبقى في الحالة دي ايه؟ يقاطعه وما يروحلوش البيت، وتبقى هي دي ايه؟ صلة الرحم. وعموما دفع المفاسد مقدم على جلب المنافع، فإذا كانت صلة الرحم تعود بالضرر البليغ في الحالة دي يبقى دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: نظرا لوجود دواري في أرجلي نصحني الطبيب بارتداء شراب ضاغط طوال اليوم، وفي خلع هذا الشراب وارتدائه صعوبة، فهل يمكن ارتداءه في الصباح على وضوء ثم أملس عليه في باقي الصلوات، أم لابد من نزعه في كل وضوء؟ لا أبدا، تلبسه الصبح فيه على وضوء ثم بعد ذلك في جميع الصلوات تمسح عليه كما تمسح على الجبيرة، ما يجراش حاجة، ما تلعبوش، تنك لبسه وتمسح عليه. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: فقدت بعض مالي وبحثت عنه فلم أجده، ووجده أحد الناس فأعطاه لي وطلب مني أن أعطيه ربعه، وقال لي أحد الجالسين إن هذا صحيح ويجب عليه أن أعطيه ربع المبلغ، وقال لي إن هذا الكلام شرعا وقانونا ومأمور به في الدين. لا، الإجابة لا، لا له شرع ولا قانون أبدا. الأمانة تقتضي إنه من وجد شيئا أعطاه. لصاحبه دون عوض ودون مقابل، وإلا تبقى أمانته فيها نقص، يبقى فيه الطمع. ده من حيث الشرع. أما من حيث القانون، يقال إنه كان زمان في قانون إنه من يجد شيء له 10% مش الربع، 10%. فطبعا كونه يقول لك هات الربع، واحد تاني يعيده ويقول له ده، يقول لك ده شرع وقانون، هما الاثنين متفقين هيتقسموا في الربع اللي ياخدوه ده، لانه ده ناس بتفتي بغير علم، لا هم فاهمين في القانون ولا هم فاهمين في الشرع. اللقطه لها احكام، اللقطه لها احكام، احكامها انك لو لقيت محفظه في مكان وخدتها تفضل سنه تدور على صاحبها وانت مسؤول عن ذلك. يعني لو خدتها وحطيتها في بيتك قلت صاحبها يبقى يجي يدور عليها، تخش النار، تبقى حكمك حكم السارق، حرام. لكن بدل ما التقطتها من الارض عليك بقى انك تعرفها سنه كامله. يعني لو جيت في الجامع ولقيت محفظه فيها فلوس بس وخدتها، عليك بقى انك تفضل سنه كامله كل يوم تيجي الجامع تقول يا جماعه حد ضيع له فلوس، يا جماعه حد ضيع له فلوس. اذا واحد قال لك او عرف، قال لك ايوه كذا كذا كذا، تدهم له بلا مقابل، مفيش تنك سنه تدور على صاحبه. ادي الشر. عشان كده الناس اللي بتخاف على دينها اذا وجدت شيئا لا تلتقطه ابدا. يعني لو ماشي في الجامع ولقى فلوس 100 جنيه مرميين في الارض، مالوش دعوه بيهم، يمشي مالوش دعوه، صاحبه مدور عليهم يلاقيهم، يجي مطرح ما هو قاعد يلاقيهم. ولو كل واحد ساب اللقطه مطرحها ما حدش يضيع منه حاجه. انت قاعد في الجامع وخرجت روحت فوجئت بان محفظتك مش موجوده، هتعمل ايه؟ هترجع على الجامع؟ كنت قاعد فين؟ كنت قاعد هنا؟ هتبص مطرح ما انت قاعد هتلاقي ايه؟ حاجتك، هتاخدها وتروح. لكن لو واحد خدها دور عليه بقى، جيبه منين ده؟ هتجيبه منين؟ عشان كده مسؤول انه يقعد سنه يدور هو عليك. ما دام خدتها تبقى مسؤول انك توديها لصاحبها. ادي الشر، مش ربع ونص، شغل نصب ده. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: كانت تعيش معنا أمي العجوز رحمة الله عليها بعض الأيام في بيتي ومع زوجي، وكنا فقراء، وكانت أمي لديها مال يكفيها ويزيد عن حاجتها، حيث أنها كانت تتقاضى معاشا شهريا، وقد أصيبت في شيخوختها بمرض النسيان، وكنت أعد لها نقودها التي معها بناء على طلبها لمعرفة عددها، وكنت أغالطها في العدد وأستقطع منها جزء للإنفاق علينا، حيث أن أمي كانت لا تعطينا شيئا خوفا من أن ينقص مالها. فهل هذا المال الذي آخذه حلال أم حرام؟ إذا كان المال الذي اقتطعتيه من مال أمك أردت به أن تنفقيه عليها فلا بأس، لا حرمة في ذلك، لأنها سفيهة بتنسى، هتاكل منين وتصرفي عليها منين، وأنت فقيرة وما لا تملكيش شيء، وجوزك مش مسؤول عن الصرف عليه. يعني ليس زوج الابنة مسؤولا عن الصرف عن أم زوجته، وأنت لا تملكين مال وأنت فقيرة، فإذا أخذت من مال أمك بغير علمها لتنفقيه عليها في شيخوختها فلا حرمة فيه. أما إذا كان المال الذي أخذتيه أنفقتيه على نفسك أو على أولادك أو على شيء آخر، يبقى في الحالة دي حرام. نعم. يقول إن خاله يعمل بواب في شاطئ المعمورة، وذهب لزيارته، وبعد صلاة الجمعة وحين عودته وجد إسورة من الذهب، فرجع لإمام المسجد فأفتاه بالذهاب إلى القسم وتسليمها. يقول: ذهبت فسألني الضابط هل هي معك الآن، ووجدت من أسلوبه وكلامه ما شككني فأنكرت وجودها معي، فقال: أرسل معك عربة وجندي فتسلمها له، ولا تتعب نفسك بالحضور مرة أخرى، ونحن سنبحث عن صاحبتها إن شاء الله. فتعللت بأني ذاهب لمشوار ضروري ووعدته بالحضور غدا، وانصرفت، وكان ذلك في 2/6 العام الماضي، ولقد انضممت إلى مجلسكم الموقر منذ أسبوعين، وأرجو رأي فضيلتكم لأعمل به إن شاء الله. هو طبعا المفروض ان زي ما قال لك خالك انك تروح الاسم او امام المسجد قال لك روح الاسم سلمها. المفروض لما تروح تسلمها في الاسم بتعمل محضر وبتاخد رقم المحضر، لكن ما تسلمهاش كده وتمشي. وطبعا انت ظننت في هذا الضابط ولعل ظنك في غير محله، وان بعض الظن اثم، فكان المفروض انك تعمل محضر في الاسم وتسلمها، ودي احسن حاجه. لو افترضنا بقى فرضا جدلا انك سلمتها في الاسم والاسم الناس اللي استلموها منك خدوها لانفسهم، انت ذمتك بريئه امام الله والاثم عليهم. اما الان وقد مضى سنه وانت ما انتش عارف الصوره دي بتاعت مين، وكان يجب في الحاله دي تسلمها الاسم، يا اما انت لقيتها مثلا في شارع تسال بوابين الشارع، كل بواب تقول له اسال السكان في حد ضايع منه حاجه ذهب، حاجه ذهب ما تقولش ايه، فكنت تبحث. يعني زي ما قلنا اللي يلاقي حاجه يبحث عن صاحبها يا يسيبها يا يسلمها الاسم. ودلوقتي الامر دلوقتي خرج من ايدينا كلنا، فما فيش قدامك غير انك تتبرع بها للمنافع العامه، ولعل الثواب يعود الى صاحبتها. مثل المسجد، مثل بناء المسجد، اما تبيعها وتقدم ثمنها، واما تقدمها نفسها بتاخد ايصال وما الى ذلك، ما فيش غير كده. نريد ان نعلم، لكن ما تاخدهاش لان حرام. نريد ان نعلم متى يتم فرز خطابات المتسابقين في مسابقه الجمهوريه للمكتبه الاسلاميه، وهل تتم في المسجد؟ لا، مسابقه الجمهوريه ما بتتمش الفرز في هنا في المسجد، بيتم الفرز في جريده الجمهوريه، في مقر الجريده نفسه. فان شاء الله يوم الجمعه نعرف يعني هو ما فرزوهاش ولا فرزوها ولا مش عارف. ما فرزوهاش بيوم الجمعه ان شاء الله، هنعرف نتصل بالجمهوريه ان شاء الله. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: ارتكبت خطيئه شنيعه جدا وهي الفاحشه، وانا محصن وقد تبت وندمت على هذا العمل الشنيع، انني خائف من عقاب الله وأريد أن يقتص مني كي أرضي الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون ذلك القصاص، وإلى من أذهب لكي يقام علي الحد؟ وأشهد الله أنني أخلعت عن هذه الفاحشة منذ أكثر من 8 سنوات، ولكن عندما أتذكرها كل حين من الوقت أضيق ذرعا بهذا العمل، فماذا أفعل وما رأي الدين في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش حاجة. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الجرائم والذنوب التي يرتكبها العبد وتقام فيها الحدود، فمن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن ستره الله تبارك وتعالى في شيء من هذا فأمره إلى الله. فحالتك دي حالة إنسان أذنب وستره الله، الذنب اللي انت اذنبته فيه الحد يقام، هذا الحد يقام فيما لو كانت الدولة اسلامية يقام فيها الحدود الاسلامية. ومع ذلك هنفترض ان الدولة دولة بيقام فيها الحدود وبتحكم بالاسلام، والزاني يجلد اذا كان مش متزوج، والزاني اذا كان متزوج بيرجم. طيب نفترض انه زنى محصن ولم يكتشف أمره، هل يذهب إلى الحاكم ويعترف ليقام عليه الحد؟ لا، غلط. الشرع ما بيقولش كده، الشرع بيقول سترك الله تبارك وتعالى فلا تكشف ستر الله عليك، خلاص عافاك الله وسترك، ما تكشفش ستر ربنا بقى، وإنما تستغفر وتتوب وخلاص وانتهينا على كده. يعني مش مفروض ان الانسان يروح يبلغ عن نفسه عشان يقام عليه الحد، لا مش صح. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده، قال انه من ستره الله خلاص ما يكشفش ستر الله عليه، يستغفر ويتوب امره الى الله، يكثر من الحسنات والاعمال الطيبه ان الحسنات يذهبن السيئات. فانت ما لا تروح ولا تيجي ولا تقول لحد حاجه، ولا حتى لو في حكومه بتحكم بالحدود ما يصحش انك تروح تبلغ. وانا كنت هقول لك لا، ما تروحش للحاكم وما تكشفش ستر الله عليك، ما دام عافاك الله بالستر إن شاء الله دي علامة إنه يسترك في الآخرة، لأنه من ستره الله في الدنيا إن شاء الله ستره في الآخرة. دكتور في أمراض النساء يقول: جاءتني امرأة ومعها ابنتها وطلبت مني أن أستر ابنتها وأعمل لها عملية ترقيع غشاء البكارة، فهل هذا حلال أم حرام؟ هذا حرام قطعا، لأن فيه الغش، ومن غش فليس منا، لأنه طبعا لما هتعمل عملية الترقيع هتتزوج الفتاة من شاب يجدها إيه؟ تبدو بكرا، تبقى غشته، ومن غشنا فليس منا، فهتنبني على الغش وأنت تساعد على هذه الجريمة، فيؤاخذك الله تبارك وتعالى عليه. نعم. يقول: أنا من محافظة الشرقية وأنا طالب، أتيت للعمل هنا، ولكن من الواضح أن أي عمل لن يساعدني على أداء الفروض في الجماعة الأولى، فهل أعود ولا أكمل ولا أعمل، أم أعمل ولا أصلي في الجماعة؟ يا سبحان الله، يعني طبعا العمل عبادة، والعمل يؤدي إلى العبادة، والعمل طبعا مطلوب وله الأولوية عشان تأكل كي تتعفف عن سؤال الناس، إنما لو عاوز تصلي في الجماعة الأولى الفروض الخمسة وده يعوقك عن العمل، طب هتعمل إيه؟ طب هتعمل إيه؟ تأكل منين؟ وإذا كنت أنت النهاردة طالب، طب طالب بيشتغل ليه؟ عشان يعاون نفسه. طب وإذا النهاردة قلنا ما نشتغلش وخليك طالب عشان تدرك الجماعة الأولى زي ما أنت بتقول، طب بعد ما تتخرج هتعمل ايه؟ تقبل الوظيفة ولا لا تقبلها؟ تعمل ولا لا تعمل؟ الحكم ايه في مثل هذه الامور؟ شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لما فرضت الصلوات الخمس نزل جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم كامل في اول الوقت، في اول الفجر نزل صلى به الفجر، ثم في أول الظهر نزل صلى به الظهر، ثم في أول العصر نزل، وهكذا في أول الوقت، وبعدين نزل في اليوم التالي في آخر الوقت وصلى، ثم قال له: يا محمد بين الوقتين صلاة. فدي رحمة ربنا، الفجر من طلوع الفجر الصادق حتى شروق الشمس، ولو كان ربنا عاوزنا نصلي الوقت في وقته بالظبط كان حدده، كان قال لك الفجر بيدنا على الساعة 4:15، 4:15 اللي ما صلاش خلاص كان قال كده، لكن ده قال لك 4:15 عندك لحد الشروق، والشروق على الساعة 6:15 مثلا، عندك الوقت اهو، الظهر من الظهر حتى أذان العصر، والعصر من العصر حتى أذان المغرب، والمغرب من المغرب حتى أذان العشاء، والصلاة في البيوت تصح وإن كان الأجر فيها أقل، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في المسجد في جماعة تفضل صلاته في بيته أو سوقه 27 درجة. يبقى صلاته في بيته تصح ولا ما تصحش؟ تصح، لكن ثوابها إيه؟ أقل، أو ثواب الجماعة مضاعف. فيا بني اعمل وصلي حيث يتمكن وقتك من الصلاة، المهم انك تدرك الوقت في وقته، بل اكثر من هذا السعة في الدين والرحمة ان الانسان يمكن له ان يجمع بين الظهر والعصر تقديما او تأخيرا، ويجمع بين المغرب والعشاء تقديما او تأخيرا، اذا حالت ظروف عمله دون الصلاة في وقته. بمعنى عسكري المرور واقف في الكشك استلم الوردية الساعة 12 لحد 6، 12 الظهر ما ادانش، الظهر بدأ على الساعة واحدة وست دقايق الظهر، استلم وردته الساعة 12، طبعا الظهر ادان عليه وهو واقف في الكشك فوق بيمسك النور الأحمر والأخضر يمشي العربيات، والعصر طبعا ادان عليه والظهر راح، نزل الساعة 6 من ورديته يعمل ايه؟ يصلي الظهر والعصر جمع تأخير. مباح؟ مباح، صح؟ صح، له أجر اللي صلى الظهر حاضر، له أجر اللي صلى الظهر حاضر جماعة في الجامع. أيوة، أمال إيه؟ رحمة ربنا واسعة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ربنا ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. الدين مش مشقة، الدين مش شقاوة وشقة وتعب، الدين مش ظلم، الدين راحة، الدين سعادة، الدين انك تبقى على صلة بالله، الدين انك تبقى مستريح، الدين انك تبقى مطمئن، الدين لمصلحتك، الدين مش لربنا، الدين لك. من عمل صالحا فلنفسه بقى مش فلله، لان الله غني عن عباده. فما تيسر لك، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايتوا من الاعمال ما استطعتم، ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه. ها؟ ولا يمل الله تبارك وتعالى حتى تمله. فهتعمل ايه العسكري ده؟ يعمل ايه؟ يقول الظهر بيفوتني في الوردية، يعمل ايه؟ يستقيل ويمشي يشحت. ياكل منين؟ ياكل منين الناس في الثغور؟ ده ربنا سبحانه وتعالى اباح للمحارب ان يصلي وهو راكب الحصان في اي اتجاه، في اي اتجاه، مش كده برضه؟ صلاة الحرب لها 20,000 شكل وشكل. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معهم منهم فلتقم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لمصلوا. وشرحناها على المنبر جميع أنواع الصلاة أشكال وألوان، إذا كان العدو في اتجاه القبلة نصلي إزاي، وإذا كان العدو مش في اتجاه القبلة نصلي إزاي، وإذا كنا جماعة نصلي إزاي. طب وإذا كان راكب الحصان وأستعل الضرب، يعني الظهر إدن عليه والمعركة دايرة والمعركة ما انتهتش لحد ما العصر يدن، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يصلي وهو راكب حصان، يصلي وهو بيحارب. هتبقى شكلها ايه الصلاة؟ لا فيها ركوع ولا فيها سجود. بلاش كده. في غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وقال: شغلونا عن صلاة العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ما كدت أصلي حتى كادت الشمس تغرب. في البخاري، في البخاري، يعني انشغلوا عن صلاة العصر. فيا ابني يا حبيبي، ما فيش مانع انك تشتغل، او التلميذ في الدرس في الحصة، التلميذ في الحصة والحصة شغالة والمدرس بيشرح والظهر أذن، يسيب الفصل وينزل؟ مش معقول. طب مش معقول، لا يقعد وبعد ما الحصة تخلص يعمل ايه؟ يصلي. الدنيا ما جراش فيها حاجة، ربنا رحمته واسعة. خد بالك، اوعى تشدد على نفسك لحسن ربنا يشدد عليك، اوعى. لما ربنا ييسر لك خد اليسر. ولذا تقول سيدة عائشة: ما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم امران الا واختار ايسرهما. خد بالك، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن بني إسرائيل في قصة البقر قال: شددوا فشدد الله عليهم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مش جمل، بقرة مش جاموس، بقرة مش خروف، بقرة، بقرة، هات بقرة يا واد، هات بقرة اذبح. قالوا إيه؟ ما هي؟ ما هي؟ بقرة. فشدد ربنا عليهم، قال لهم: لا كبيرة ولا صغيرة، وسط بين البنين، هات بقى بقرة متوسطة، لا عيلة صغننة ولا عجوزة، وسط، واذبح وخلاص. لا، طب لونها، لونها، طب خد بقى صفرة فاقعة، الصفر فاقع ما فيش فيها اي علم، دور بقى على ما تجيب بقرة صفرة بالشكل ده. فشئوا وتعبوا لحد ما جابوا البقرة، البقر لقوا بقرتين ثلاثة صفر. طب ناخد مين فيهم؟ الله، اي بقرة بقرة. لا، ما هي إن البقرة تشابه علينا، لأن ده جاب بقرة وده جاب بقرة، بقوا 10 بقرات وكلهم صفر لا شيء فيها، ما فيش علامة. ها إيه هي؟ قال لهم بقى: ما تكونش حرسة الزرع، ما تكونش جرة محرات، ما تكونش شيد، ما تكونش تعب، بقرة مدلعة خالص. مش قال لهم كده؟ إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرب مسلمة. فشددوا فشدد الله عليه. ولولا أنهم قالوا إن شاء الله لظلوا يسألون ويشدد عليهم إلى أن تقوم الساعة. ده حديث الرسول. لا، إمتى قالوا إن شاء الله بقى؟ قالوا ما هي إن وإن إن شاء الله لمهتدون. لما قالوا إن إن شاء الله لمهتدون هداهم الله إليه، ولولا أنهم قالوا ذلك لظلوا يسألون ويشددوا عليهم إلى أن تقوم الساعة، ما كانوش جرحوها لحد النهاردة. فيا بني لا تشددوا على نفسك فيشدد الله عليك، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فما شددش على نفسك، الدين حلو. والدين كمان ايه؟ لما تبقى واخده كده بحلاوة وتبقى مستريح فيه تواظب وتواصل. لما تاخد الدين بتشدد ما تستمرش، يجي عليك وقت تعمل ايه؟ تقف وتمل وتزهق. فهم؟ يعني تعبان ما انتش تعبان، يدا تنزل كاري على الجنب، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وبعدين يجي عليك وقت تعمل ايه؟ تحط بقى خلاص، لا ظهر ولا مغرب ولا فجر ولا خلاص. وده اللي احنا بنشوفه في كثير من الناس اللي بيتشددوا، ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق، فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. يقول صاحب هذه الرسالة: أعمل في شركات القطاع العام، وبعض الأحيان أذهب إلى الدكتور على حسابي الخاص فيكتب لي العلاج، ثم أذهب مرة أخرى إلى دكتور الشركة وهو الخاص بالتأمين لاعتماد الأجازة المرضية فيكتب لي علاج آخر، فماذا علي إذا أنا قمت ببيع هذا العلاج؟ وماذا على دكتور الصيدلية إذا كسب من وراء هذا البيع؟ غش وتزوير وسحت وإلى آخر الألفاظ المترادفة في هذا الشأن. لا، أنت مريض تذهب إلى التأمين الصحي، تأخذ الدواء اللي بيكشفه لك الدكتور وتستخدمه. إنما أنك تأخذ دواء من التأمين الصحي وبعدين تروح للأجزخانة تبيعه، أصبح فيه غش. والأجزخانة بيديلك الدواء، الدواء ده 8 جنيه بيديلك فيه 50 قرش، فعلمت الأجزخانة السرقة وأفسدت ذمته وضيعت على غيرك بقى، أنه غيرك يروح وبعدين فقير وبعدين بيكح وبعدين رايح ياخد دواء السعال في الأجزخان، يقوم الرجل يقول له: تحب تاخد الدواء ولا تاخد علبة لبن؟ عندك عيال صغنانين؟ يقول له: آه عندي. يقول له: اللبن فيه أزمة، اللبن جه في علبة لبن، تاخد علبة لبن ولا تاخد الدواء؟ يقول الراجل ده: اخد علبة لبن. ياخد علبة لبن لابنه الصيدلي، علم ده راخر ايه؟ الغش. ويبتدي ده يعلم ده وده يعلم ده، زي الراجل اللي بيروح لهم مصلحة في حتة عاوز يقضيها ويخلص بسرعة والناس تقابله كويس، يروح مطلع من جيبه ويقول له: خد قهوتك. الموظف ده ما خدش قبل كده ابدا، وفقير على قد حاله، لها في ايده 50 جنيه. 50 جنيه ده ما هي شهرين كتير، غصب عنه الشيطان يلعب في دماغه: لا يا عم، لا يا سيدي، وانا برشيك، استغفر الله، ده النبي قبل الهدية. يا راجل انا موضوعي ماشي ماشي، الموضوع ما فيش حاجة، انت فيدك حاجة؟ انت مش فيدك حاجة، الموضوع عندك الفاتورة ماشي ولا في موقفة؟ لا ماشي يا معلم، خلاص يا راجل، دي هدية، حاجة للولاد، انت زي ابني. خدهم، خد ال50 جنيه، افسدت ذمته. جيت انا رحت بقى خلص العملية، هيعمل ايه بقى الموظف ده؟ هيعرقلها بقى، قولي فوت بكرة يا سيدي، ما تخلص النهاردة، بكرة يا سيدي، انا قلت لك بكرة ان شاء الله، بكرة عايز امشي بقى وخلص، وهكذا. فده يفسد ذمة ده، وده يفسد ذمة ده، وده يفسد ذمة ده، وبتبتدي ايه؟ معظم النار من مستصغر الشرر. انت مريض، قول يا رب اشفيني في الحالة دي، يلهم الطبيب التشخيص الصحيح. لكن لو باسلوبك ده هتبيع الدواء والطبيب يوصف لك الدواء غلط، وما تاخدش الدواء الصح وتاخد الدواء الغلط، وتمرض وصحتك تتلف وتبوظ، وتبقى انت اللي جبته لنفسك. ولا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا. نعم. رجل كان يمتلك اراضي زراعيه ويوجد عنده بنات وبنين، عندما كبروا البنات وتزوجوا اشترى اراضي زراعيه اخرى، ويريد ان يكتب الاراضي الزراعيه الجديده باسم البنات ويكتب الأراضي القديمة باسم أولاده كلهم، وهو في كامل قواه العقلية والجسمانية، فهل هذا يجوز؟ جهنم وبئس المصير على طول كده، بيغير شرع ربنا، بيعصي الله ورسوله. وربنا لما اتكلم على المواريث قال: تلك ايه؟ حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تكتب ايه لبناتك وتكتب ايه لصبيانك؟ انت عارف مين اللي عايش ومين الميت؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، ربنا فرض فرائض وحطها. كتبت لبنتك وجت بنتك ماتت وانت عايش، جوزها خد الأرض، عينيك هتطلع تعمل ايه؟ ويا ما حصل حاجات بالشكل ده، ويجي يقول لي، اقول له تستاهل، تستاهل، ربنا اداك امانه ففرطت في الامان، فلما تروح منك ما تبقاش تزعل. لا، محدش ضامن مين هيموت ومين هيعيش. الارض باسمك، خليها باسمك. لما تبقى انت تموت مين عارف مين اللي وراك؟ الورثه مين؟ ربنا تبارك وتعالى يرث الارض ومن عليه، هو اللي يدي زي ما هو عاوز، وتسيب المسائل تمشي كده بشرع الله. نعم. سيدة ترتدي الزي الإسلامي ويريد زوجها أن تصبغ له شعرها في البيت، تسأل هل صبغ الشعر مباح وهل ذلك ينقض الوضوء؟ لا أبدا، اصبغي شعرك في البيت والبسي له اللي هو عاوزه واعملي زي ما انت عاوزة في البيت، تجملي له كيف شاء. عاوزك تلبسي باروكة تلبسي باروكة، عاوزك تحطي أحمر واخضر حطي أحمر واخضر، عاوزك تلبسي عريان البسي عريان، بدل في البيت لزوجك تبعلي له كيف شاء. وأحسن كنا أجرا يوم القيامة أكثر كنا تبعلا لزوجها. فاعملي زي ما انت عاوز، صبغت الشعر ما تجرش حاجة، ولا تنقض وضوء ولا تبوظ وضوء ولا تعمل حاجة بقى. أيا كان الصبغة بالحنة أو بالصبغة الحاجات اللي بتطلع دي أو ما إلى ذلك مباح، وبدام انت لابسه الزي الاسلامي بره ما حدش شايف جواك ايه، اما في بيتك انت حر، اعملي زي ما انت عاوزه. نعم. قامت مصلحه الضرائب بتقدير مبلغ كبير من المال على شركتي، وهذا المبلغ غير متوفر حاليا، قررت مصلحه الضرائب ان ادفع جزء من المبلغ مقدما وسداد الباقي على اقساط شهريه بعد إضافة الفوائد المحددة على الأقساط، ونظرا لأنني لا أملك هذا المبلغ حاليا وقد وافقت على ذلك، فما رأي فضيلتكم في هذا الموقف خاصة وأن نسبة الفوائد تعتبر في حكم الربا، ولكني لا أملك سوى الموافقة. أنت مضطر يا بني، والضرورات تبيح المحظورات، أنت مضطر، أنت لا تتعامل بالربا وأنت لا تسعى إليه، لكن معكش والحكومة فرضت عليك مبالغ وبتقسطها عليك بفائدة، فده أمر أنت مجبر عليه ولست مختارا فيه، فلا بأس، مفيش إثم عليك إن شاء الله. يقول: توفى والدنا وترك 6 أفدنة وكان أبوه ما زال حيا، فورد فدان على أساس سدس التركة، وبعد عام مات الجد، والسؤال: هل من حقنا استعادة هذا الفدان على أساس أننا كلنا ذكور، أم أن من حق أعمامنا أبناء هذا الجد أخذ الفدان؟ طبعا الجد خد الفدان ورث، الجد مات، ورثة الجد مين؟ أبناؤه. خلاص، يبقى أعمامكم هيخشوا فين؟ في الميراث. ده سؤال جاي كده نط، ليه ما دخلش ليه هنا؟ ها يعني دخل ليه كده؟ مش في لجنة هنا؟ السؤال ازاي اهو؟ الاسورة الذهب على شكل الثعبان حلال ام حرام لبسه؟ ما السؤال ده مش سؤال، امال ده ايه؟ بلاش، خلاص بقى السؤال بلاش. انا بحسبه سؤال كنت هجاوبه. خلاص ماشي يا سيدي. بيقول، انا بحسبه سؤال. قول. تزوجت امه بشهادة ميلاد له، وعند زواج اختها اللي هي خالته لم يجدوا شهادة ميلاد خالته، فزوجوا خالته بشهادة ميلاد امه، وكانت امه وخالته صغار، ولكن كان جهل من اخيهما الكبير الذي فكر في ذلك، والآن خالته ووالدته في بكاء مستمر وفي خوف من الله ومن القانون، فأرجو توضيح حكم هذا الموقف دينيا. طبعا الموقف عاوز الشرح. يعني إذا كانت اتجوزت أمه بشهادة ميلاد خالته، وخالته جوزت بشهادة ميلاد أمه كورق لدى الحكومة، لكن الزواج الشرعي من حيث الشكل الإيجاب والقبول والصداق والعاقد والشهود والإعلان، يبقى ما جرش حاجة. يعني مأذون جاب الست والراجل والوكيل قال له زوجتك موكلتي، وده قال له زوجتك موكلتي، وبعدين عشان البنت صغيرة فجاب له شهادة ميلاد أي كلام مزورة. يعني شهادة ميلاد تقول إن سنها 16 سنة أو 18 سنة وهي سنها 12 مثلا، وهي صغيرة ما تفهمش. وشهادة الميلاد ده مجرد استيفاء أوراق، زي مثلا لما نقول واحدة دلوقتي عاوزة تطلع تحج وقالوا ما ينفعش لازم يكون لها محرم، فجم في البعثة خدوها وحطوا راجل من الجامع عملوا خلها فدوها تأشير على إن معاها خلها وخلها محرم وطلعت تحج. حجها صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، من استطاع إليه سبيل، وده سبيل مشروع، يعني ما فيش فيه حرام، ما ضرش حد، ما عملش حاجة مثلا. فإذا كان كده يبقى طبعا ما فيش بأس، ما جراش حاجة. أما إذا كان بقى الأسامي مختلفة وهي عيشة وقالوا زوجتك زينب ابنتي وهي عيشة، يبقى الزواج بطل. واضح؟ يعني إذا كان في صيغة العقد الزواج تغير الاسم وتغير الكلام، يبقى طبعا الكلام هنا مش زي مثلا واحد راح يتجوز خطب بنت الراجل، وخطب بنت الراجل الصغيرة، فجاه الراجل راح عامل المأذون وبتاع وراح مغير الأسامي، وجاه يخش على عروسها لقاها مش هي دي اللي طالبها، لقاها الكبير. قال لها أنا يا سيدي طالب منك الصغيرة مش الكبير، أنا ما جوزت الكبيرة قبل الصغيرة قبل الكبيرة، أنت جوزت بنتي وخلاص، بنتي هي بنت كبيرة. طب الجواز ده يبقى إيه؟ يبقى باطل. فأنا عاوز أعرف التفاصيل تمت إزاي؟ يعني إذا كانت شهادة الميلاد دي مجرد إنها إجراء يبقى دي مخالفة قانونية وليست مخالفة شرعية، لأن الشرع ما بيحددش سن زواج الفتاة، ممكن تتجوز سنها 8 سنين و9 سنين و10 سنين، الشرع ما بيحددش سن زواج الفتاة، القانون اللي بيحدد. فده يبقى تحايل على القانون، يبقى مخالفة قانونية وليست مخالفة إيه؟ شرعية. نعم. يقول معي وديعة مالية وذهبت إلى البنك لاستثمارها بفائدة، والمعلوم أن فائدة البنك محددة مسبقة كما هو معلوم، فهل الفائدة هنا ربا رغم أنني الذي ذهبت إلى البنك بخلاف صاحب القرض المضطر؟ بلاش فلسفة، الربا ربا. الفلسفة اللي شغالة في الجرائد النهاردة كل هدفها إيه؟ شركات توظيف الأموال انضربت، طلعوا مش مظبوطين، الناس دلوقتي الفايدة طلعت بقى 16.25، يعني قربت من توظيف الأموال بقى 16.25، تشجيعا للناس والمدخرات تخش البنوك. وفلسفة بقى البنك قوي مش ضعيف، أنا مقرضه، الكلام ده لو زمان ده محتاج وده بيستغل حاجته هنتفلسف، يبقى زي اللي اتفلسفوا زمان معايا وجم يقولوا لي الدكتور أمره يشرب كل يوم كاس ويسكي. ليه يا سيدي؟ عنده كوليسترول في الدم، تصلب شرايين، والحاجة الوحيدة اللي تخلي الدم يسيح كده ويسيل كده الويسكي، فأمر له بكاسين ويسكي، كاسين بس، يعني يشرب الويسكي كاسين مش هيسكر، ده هم كاسين فقط مش غير يخلي الدم يسيل. والدكتور قال له يبقى الخمر هنا حلال؟ ازاي بقى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله خلق الداء وخلق الدواء فتداووا ولا تتداووا بما حرمه الله. ادي حديث. حديث ثاني بيقول فيه ما جعل الله شفاء امتي فيما حرمه عليهم. الله يعمل شفاءك في حاجه بقى يقول لك ده حرام؟ الله ده برميك البحر بقى اقول لك عد البحر ولا تتبلش. ما جعل الله شفاء امتي فيما حرمه عليهم. فالربا ربا من غير فلسفه، ما نقعدش نقول بقى ده كان بيستغل والراجل فقير غلبان يروح يديله يقول له اديني 10 قروش يديله 10 قروش ان شاء الله هجيبهم لك كمان سنه يقول له جيبهم 12 يجي ما يقدرش يدفع عند 12 يقول له طب تحب توفي ولا تحب ترابي يقول له ارابي يقول له طب كمان سنتين ويبقى ب 14 اما دلوقتي البنك ضعيف واحد تاني يتفلسف يقول لك البنك بياخد الفلوس يديها للحكومه والحكومه تستثمرها في مشروعات لا الموضوع ببساطه يا جماعه ببساطه خالص انت بتدي البنك فلوسك البنك بيدي لك فايده 16.5 خلاص الفلوس بتاعتك ياخدها البنك يعمل بيها ايه اوعى تفتكر انه بيديها للحكومه تعمل بيها مشروعات كذب الكلام ده بيديها لواحد تاني عاوز يفتح كباريه او يفتح بوتيك او يفتح كافيتيريا او يبني عمار او يعمل مشروع فبيدي له فلوسك ويقول له تدفع فايده 22% طبعا من 16.5 ل 22% يبقى في الحاله دي ايه الفرق ده 5.75 بياخدهم مين البنك يبقشش بقى الموظفين ويديهم بونس وبيديهم 36 شهر في السنه مرتبات الموظفين بس ادي العمليه البنك وسيط البنك وسيط بين صاحب الفلوس وبين اللي بيستلف الفلوس ومناظير الوساطه بياخد ايه عموله يبقى دي اكنها بالظبط انت دلوقتي الراجل اللبان اللي جنبنا ده عاوز يوسع المحل ويشتري المحل اللي جنبه معهوش فلوس قال لك عاوز 20,000 جنيه اديته 20,000 جنيه اداهم لك 25,000 جنيه يبقى ده اسمه ايه قرب بدل ما تعمل كده انت مع اللبان دخل لفندي في النص خد منك الفلوس وادالك العشرين 23 وادى العشرين اللي بتاع اللبن وخد منه 25 والالفين ضربهم في جيبه ايه دي العمليه ببساطه خالص ايه دي العمليه يا جماعه من غير فلسفه من غير فلسفه لكن الناس بقى بتوع الاقتصاد والحكومه بتكلمهم بعض المشايخ ما عندهمش خبره باعمال البنوك فاهمين غلط وبعض المشايخ اللي أفتى بان الربا بتاع البنوك ده مباح ومفيش حاجه وده استثمار وتشجيع للادخار والحكومه محتاجه رفوس عشان تعمل ملاجئ ومدارس وشق الترع وردم المصارف وانشاء الكباري وشق الطرق والكلام ده كله راجل دماغه مضروب من الجرايد ما هو اللي بيقرا جرايد ويتفرج على التلفزيون دماغه بيضرب على طول لازم ما لم يكون فايق ربنا مفوقه لكن وسائل الاعلام عندنا من جرايد وصحافه وتلفزيون ومجلات واذاعه لازم تخلي الدماغ يبرم ولذلك تمشي تتفرج على الناس تلاقيهم كله مخه بارم كله مخه بارم تصرفاتهم ابعد ما تكون عن العقل والحكمه والتعقل وتجد الراجل محترم جدا ومخه بارم صحيح تشوفه لابس ايه وتشوفه عامل ايه وتشوفه بيتصرف مع اولاده ازاي تشوف تقول الراجل ده بيعمل كده ليه بيعمل كده ليه والست دي بتعمل كده ليه الناس مخها برم برم منين من وسائل الاعلام ف نعمل كنا بنقول فيه فللاسف الشديد المشايخ اللي بتفتي بان الربا بتاع البنوك ده مباح مش لانهم لا سمح الله ماجورين او مزقوين من الحكومه لا استغفر الله العظيم اني احسن الظن به لكن ما عندهمش فكره انا عندي فكره اشمعنى انا عندي فكره لاني مش ازهري لاني اشتغلت في الدنيا وفي الدوله وفي الحكومه واشتغلت في القطاع العام واشتغلت في القطاع الخاص وشفت البنوك بتشتغل ازاي وتعاملت مع البنوك بواقع وظيفتي وشفت الشغل ازاي فعرفت لكن لما بيجي فضيلة الشيخ من دول ويجي بتاع الاقتصاد يكلمه يقول له يا مولانا الموضوع واصل وبتاع ويكلمه فبيصور له العملية غلط فبيفتي الشيخ على حسب ايه ما هو شايف ولذلك لما تقرأ كلام الشيوخ اللي بتحلل الكلام ده تلاقي كلامه غلط من حيث الدين لكن صح من حيث هو فاهم فاهم ازاي يعني اذا اضطر الحاكم عليه ديون نفترض النهارده مصر عليها ديون ومصر عاوزه تسد ديونها ولو مصر ما سددتش ديونها هيجي الدائن يستعمر البلد او يجوعنا او يحصل ضرر للامه او يعني نفقد العرض والارض والشرف فاستصرخ الحاكم اصحاب الاموال ادونا يا جماعه فلوس نسد الديون محدش سال فيه فلو انه ياخدها بالعافيه ممكن للصالح العام. طب مش عاوز ياخدها بالعقل، يشجعهم يقول لهم بالادخار هديكوا فايده ويسد الديون. في الحاله دي المفروض الانسان يتنازل عن الفايده. في الحاله دي الحاكم صح والمحكوم غلط. فهمت ازاي؟ في الحاله دي بس يبقى الحاكم صح ويبقى المحكوم ايه؟ غلط، لانه ما طلعش الا لما خد مقابل، يبقى ربا برضه ويبقى حرام. واضح ولا مش واضح؟ فعلى كل الاحوال الشيخ اللي بيفتي ما هوش فاهم الخلفيه، لكن لما تفهم الخلفيه هي زي ما قلت لك كده بالظبط. الراجل ده فاتح بقال، عاوز يعمله سوبر ماركت، عاوز يعمله سوبر ماركت، مش مكتفي باللي عنده، طمعان عاوز يبقى صاحب سوبر ماركت، عاوز يشتري الحته دي ويعملها سوبر ماركت، معهوش فلوس، بتدي له فلوس انت يعمل دي سوبر ماركت ويدي لك فايده على الفلوس ده، ده اسمه ربا ولا اسمه ايه؟ انما اقول لك بقى زي ما بعض الناس كاتبين في الجرد، يقول لك ان اللي بيعمل قرض من البنك بيعمل دراسه جدوى وبيفكر في مشروع انتاج ينفع البلد وبيحسبها، هيكسب كام؟ هيدفع كام؟ القرض قد ايه؟ الفايده قد ايه؟ وبيدي البنك اكنه بيشارك البنك في ربحه كانها مشاركه، ثم ان البنك بينوب عنك يا صاحب الفلوس وبياخد منك الفلوس وبيديها له، كل ده مدروس، فانت بتكسب، تبقى دي مش فايده، ده ربح، والبنك بيكسب عشان كده ده ربح. ده كنا تسميه ربا غلط، انما دي مشاركه، لا دي فلسفه سفسطه، زي ما تقول البيره مش خمر. ربنا قال ايه؟ الخمر، ما قالش البيره. قال البيره؟ جت كلمه بيره في القران؟ ما جاتش. يبقى ايه؟ البيره مش حرام. ليه؟ البيره مش خمره، دي بيره. لا يا شيخ، ايوه ده كل بحسبها خمره يا راجل. لا لا لا، البيره مش خمر. يبقى ده كلام، يبقى كذب وافتراء على الله. فنفس الحدوته بتاعت البنوك بيقولوا دي فايده، لا، اكم من مشروعات خسرت واكم من مشروعات معمول لها دراسه جدوى. ده انت كل يوم تقرا القران تلاقي ناس هربت، هرب، خد من البنك 50 مليون جنيه وهرب، وخد 5 مليون وهرب، وخد 12 مليون وهرب، وعمالين يقبضوا على مدير البنوك، حراميه، مدير البنوك اللي اتفقوا مع الناس وادوهم فلوس من غير ايه؟ من غير ضمانات كافيه، كل ده خراب شغال، كل ده الخراب الشغال ده نتيجته ايه؟ بسببه ايه؟ الربا. انما قلت ان المشروع مدروس وبيكسب، كل ده كذب وفلسفه يدلسوا عليكم الأمور، يلبسوا الحق بالباطل زي اليهود لما قال لهم لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. البنوك ربوية والربا حرام أيا كانت صورته. آخر سؤال يقول: روى الطبراني عن طريق قتادة في حديث له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز ظهور ذراعي المرأة حتى المرفقين، وقال إن هذا من الزينة الظاهرة، كما روى الطبري أيضا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه اغتسل ودلك جسده بتخين عصفر معجون بخمر، وكان يريد بذلك أن يلطف جسده، وكان ذلك سبب من أسباب عزل عمر له. والسؤال: ما صحة هاتين الروايتين؟ لا صحة لهما، والطبراني ليس من الحديث أو من الكتب الصحاح له، ولا الطبري، الطبري تفسير، الطبري بتاع تاريخ، إنما الطبراني الحديث بتاعة الطبراني في الأوسط، كتاب اسمه الأوسط، هذا الكتاب ليس من الصحاح، مرفوض أو يعني ليس من الصحاح، ما جاء فيه موافقا للصحاح يؤخذ، وما جاء فيه مخالفا للصحاح يترك. ها؟ فالطبراني عامل كتاب اسمه الأوسط، جاي فيه أحاديث منها القليل جدا ما اتفق مع الصحاح، ومنها الكثير ما اختلف مع الصحاح ولم يرد له ذكر في الصحاح، يترك ويرفض ولا يعمل به. فهذه الأحاديث اللي واردة، الحديث بتاع خالد بن الوليد والحديث بتاع كشف المرأة عن ذراعيها إلى المرفقين وأنها من الزينة الظاهرة، كلام لا أصل له، مخالف لقول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فكرة يا جماعة، أنا لم أغفل عنكم في لحظة في جميع المشاهد والأماكن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحرم الشريف، في عرفات، في منى، ما في موضع إلا وتذكرتكم فيه جميعا، ودعوت الله لي ولكم أن يجعلنا متحابين في جلاله مجتمعين على كلام. ما آثرتش نفسي بالدعاء أبدا، وإنما كنت دائما وأبدا أدعو لنفسي ولرواد مسجد المواساة. كنت بسأل ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان أنه يتمم لنا بناء المسجد ده على خير، وانه يجعله خالصا لوجهه، ويجعله مناره لنشر الكتاب والسنه. وكنت بدعو رواد مسجد المواساه بلا استثناء ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا ويهدينا، ويجعلنا هداه مهتدين متعلمين علماء، ننشر العلم ونذيعه، ونبقى متحابين في جلال الله، نجتمع على كلام الله، ويظلنا ربنا بظل عرشه. ما نسيتكوش ابدا في اي مشهد من هذه المشاهد. اسال الله ان يتقبل مني هذا الدعاء. العشاء فاضل عليها تقريبا ربع ساعه او تلت ساعه. اللي متعجل ويحب ينصرف او يعني يرجع الى بيته راشدا ينقلب الى بيته راشدا، واللي يحب ينتظر لصلاه العشاء ينتظر، يعني دي متروك لكم. اللي يحب يتفضل يتفضل، ويحب ينتظر ينتظر. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق.